لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما ما زلنا في الكلام على سد الذرائع، وكنا وقفنا عند تمثيله بموضوع بيع العينة، وقلنا أنه يحتاج هذا التمثيل إلى أن يعرف بشكل جيد لأهميته في بيان المسألة وأهميته الفقهية بصفة عامة. يعني كان الفقرة يقول: ومن هنا ذهب بعض الفقهاء منهم الإمامان مالك وأحمد إلى أن الأمر الذي هو مباح في الأصل يفتي المجتهد بمنعه إذا كان يفضي إلى الحرام غالبا، كبيع العنب ممن يتخذه خمرة وكبيع العينة، وهو بيع السلعة ممن اشتريتها منه بثمن آجل أكثر مما اشتريتها منه نقدا، لأنه يفضي إلى أن يكون قرضا بربا. وذهبوا أيضا إلى أن ذلك البيع إن وقع على هذا الوجه يكون فاسدا ويجب فسخه، وسواء قصد به التوصل إلى المحرم أو لم يقصده. فالوسائل المباحة التي يقصد بها فاعلها التوصل بها إلى الحرام هي الحيل المحرمة كحيلة أصحاب السبت، وما لم يقصده فإنه يمنع منه سدا للباب نهائيا لئلا يتوصل غيره إلى الحرام بمثل ذلك الفعل. بالنسبة لموضوع بيع العينة، يعني الصحيح انه زي ما اتكلمنا كده على الخلوة بالاجنبية ومصافحات الاجنبية، بترد معنا على انها نماذج منعها الشرع او حرمها لغيرها، ومن ثم يجوز ان نحاكيها او نعرف من هذا اننا متى وجدنا شيء اصبح لسبب او لاخر يفضي إلى الحرام غالبا أننا نحرمه سدا للذريعة. وليس هذا مما يفتقر إلى قاعدة سد الذرائع لأنه منصوص عليه كما ذكر. وإن كان موضوع بيع العينة بعض العلماء لا يرون أنه منصوص على حرمته، ومن ثم بيحتاج أن هم يتكلموا فيه على مسألة سد الذرائع. وللأسف يعني هو المسألة دي تكيفها الصحيح فيما نرى الله أعلم هو أنه من باب الحيل، والأمر فيها أشد من موضوع سد الذرائع. يعني بمعنى مش أنه شيء مباح يفضي إلى الحرام غالبا، بل هو الحرام في صورة المباح. وممكن يبقى بعض صوره من المباح الذي يفضي إلى الحرام. طب إيه صورة العينة؟ الصورة اللي هي حيلة، ويعني واضح أنها حيلة، إن واحد عايز يقترض من الثاني قرض ربوي فيعملوا عمليتين بيع ظاهرهما الصحة، نهايتهم لما تيجي انت كده تعتبر العمليتين دول زي ما بيقولوا يعني دلوقتي بلاك بوكس كده مقفول، ان المعاملة اللي تمت بين الاتنين دول 100 ب120 ويبقى ربا صريح. بيجي اللي عايز يقترض او بيجي المقرض يبيع سلعة للمقترض ب120 نسيئة، بيجي اللي معاه الفلوس يجيب اي سلعة ويبقى حاله بايه ب120 بالاجل. البيع ظاهرها الصحة، تمت بيع بعد ما استقرت السلعة بقت مع الراجل المقترض ملكه، وبقى مستقر في ذمته دين للتاني كام 120، يرجع يبيعها له في نفس المجلس بايه ب100 نقطة، يرجعها له واخد ايه مئة نقدا. كده هم انصرف وقد عوض مئة نقدا بايه؟ 120 نسيم. الجمهور الأئمة من السلف والخلف على تحريمه، بل اعتباره هو عين الربا هذا النوع من البيوع. وينسى يعني مذهب الشافعي، وما يحكون مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه يقول بالإباحة باعتبار أن دول عمليتين بيع كل منهما مباح، فمن أين تأتي الإيه؟ الحرم. طبعا دايما عارفين مشكلة الإخوة يعني متعصبة المذاهب، لما نقول تحاول توجد تخريج يقول لك للإمام، يعني نربى بالإمام الشافعي يكون بيقول كده حتى لو المسألة فيهاش أدلة. المسألة فيها أدلة سنذكرها، لكن الحيلة واضحة جدا. غالب يعني الذي يمكن أن يحمل عليه كلام الإمام الشافعي، وهو فعلا بقى اللي يتقال، اللي بيقول سد اللي بيقول بسد الذرائع يحرمه، واللي ما بيقولش بسد الذرائع ما يحرموش. صورة إيه؟ إنه اشترى حاجة نسيئة، تاجر خلاص عرفنا الصورة الأولانية ديت، وتكييفها الواضح جدا أنها حيلة على الربا. هذا كلام ابن تيمية وابن القيم فيها، طبعا أعنف من تكلم في المسألة، لأنه يعني يعني ابن تيمية من ضمن المسائل التي أولها عناية ومن بعده تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، إبطال الحيل والفرق بين الحيل المباحة والحيل الإيه؟ المحرمة، اللي أشرنا إليه في المرة السابقة. فلذلك هما بيجزم إن ده من الحيل المحرمة جزما، وده مذهب الايه الجمهور كما ذكر. في مسألة تانية شبهها والفقهاء بيعتبروها احدى صور العينة، ايه هي؟ ان تاجر راجل اشترى السلعة نسيئة عشان يتاجر فيها او عشان يتملكها، ما كانش في ذهنه موضوع الايه تسييلها، مش عايز فلوس، هو عايز الايه السلعة، اما بغرض التملك او بغرض البيع ويربح. ما في تجار كتير بيشتري نسيئة ويبيع نقد ويبقى ربحان برضه، هو بحكم كونه تاجر بياخد بسعر الجملة او سعر جملة الجملة، ولو هو الحاجة مثلا يعني التجار بياخدوها بمية نقدا هياخدوها بمية وخمسة مثلا نسيئة، هي بتتباع المستهلك بمية وعشرين، فما زال هو يريد الايه يريد الربح يريد التجارة، فهو اشترى السلعة نسيئة بغرض تملكها او بغرض انه يبيعها، ثم بدا له ان يبيعها نقدا. لو باعلى من ثمنها مفيش هنا احتمال ان يتقال ان في تحايل ايه على الربا، هو اشتراها نسيئة لان مفيش حد بيدفع ربا عكسي، ماشي، لو هو اشتراها بمية وخمسة نسيئة وراح عرضها بمية وعشرة نقدا، وارد يكون الأسعار اتغيرت في السوق، مثلا لو هو واحد اشترى سيارة مثلا مستعملة مش مستعملة، المهم يعني اشترى سيارة من شخص بمية وخمسة نسيئة، وبعد شهر او اتنين، يعني طبعا مش دايما السلع اسعارها بتنزل، ممكن حاجات في السوق، فراح عارضها ب 110 نقدا وصاحبها الاصلي طلع محتاجها وجاي يشتريها. بس هنا شبهة الربا ايه؟ غير واردة اطلاقا، مش غير ليه؟ لانه مفيش حد لو بيدي الربا عكسي، مش كده؟ طيب، لكن القضية هنا بقى لو هو بعد ما اشتراها نسيئة عرضها بأقل من سعر المثل نقدا، طب ايه اللي خلاك تبيعها نقدا؟ احتاج لفلوس، راح اشترى سلعة، بيحصل كتير في زماننا يعني، مع قرشين اشترى سلعة تعتبر كمالية، اشترى سيارة نفس المثال، وبعدين ايه احتاج بقى، حصل ظرف، ما احتاج عملية، ما اي حاجة، راح عرضها، دي ما تجيبش نقدا الا 90. الطبيعي لو السوق ما حصلش فيه تغير، الطبيعي من بيجي ابيع الحاجه نقدا هبيعها بايه؟ باقل من ثمنها. وصاحبها الأصلي البائع الأول بدله أنه يشتريها، إما لأن السعر المعروضة بيه كويس هو كده هياخدها ويبيعها إيه تاني، أو لأنه احتاجها أيا ما يكن. الصورة دي العلماء بيعدوها من صور العينة اللي ما فيهاش إيه تحايل ولا اتفاق. طب حكمها إيه عند مالك وأحمد؟ محرمة برضه. الأولانية التحايل فيها إيه واضح وصريح، ويقولون أن الشافعي رحمه الله يقول بإباحتها، وأنا أستبعد هذا جدا بغض النظر، غالب ظنه إيه تكلم على التانية، ولو كان في الآخر هنقول إيه كل يؤخذ من قوله إيه ويترك. طب الصورة بقى اللي هي تدخل معانا في سد الذرائع، إنه اشترى السلعة نسيئة ثم باعها، عرضها للبيع نقدا بأقل من السعر الذي اشترى به بلا تواطؤ مع أحد، وبلا تبييت نية من نفسه. يعني عندنا حاجتين هنا، انه من الاول يكون عايز الفلوس، لان دي صورة هنحطها لوحدها، يعني يكون هو من الاول بيشتري نسيئة وناوي يبيع ايه نقد، حتى مش لل سواء لأصل البائع للمشتري للمالك الأول أو لا. لكن الصورة بقى أنه اشترى نسيئة ثم عرضها نقدا بأقل من ثمنها، فأراد مالكها الأول أن يشتريها. فهنا العلماء اللي بيقولوا بسد الذرائع بيقول له ما دقتش عليك تبيعها لهذا الايه المالك الأول. ليه؟ لأن بعد كده الناس تعمل العينة، هي عندهم العينة الأصلية اللي هي بقى ان هو اللي فيها تحايل، الناس ان دية محرمة، فبيقولوا طب الصورة التانية دي، بيقولوا ما هو الناس تبتدي تعملها، ضعاف النفوس يعملوها، فإذا انكرنا عليهم يقولوا ايه ما كناش ناويين، ما كناش مرتبين. طب ما هو يحاسبه الله عز وجل. ما هنا مسألة ظهور المنكرات في أسواق المسلمين نحو ذلك. فإذا حتى الصورة اللي بدون ترتيب خالص بعض العلماء بيقول بإيه بتحرمها، ودي اللي تنفع يتقال مثال على سد الإيه الذرائع. ليه؟ لأن الصورة الأولانية منصوص على حرمتها على الراجح، ولو قلنا أنه مش منصوص التحايل فيها ظاهر جدا. هو احنا عندنا اصحاب يوم السبت كان عندهم نص بانه يحرم ان تنزل البحر وتمسك السمكة في الشباك ثم تتركه لتخرجه يوم الاحد، لكن النص عن صيد يوم السبت كان كافي في النهي عما فعلوه، بل وفي ايقاع العقوبة ايه عليهم. فهنا المسألة انه العمل بيع العينة ممكن حد يقول طب دول بيعتين صحيحتين كل منهما بيعة صحيحة في نفسها، من اين جاء التحريم ومن اين جاء الابطال؟ نقول له لان القصد ظهر. اولا السائل في امر ديانة وفي امر قضاء وفي بمعنى انت الاول بتعلم الناس، هو بيقول هل يجوز لي ان بدل ما اقترض، ده سؤاله بعيد عن هل يجوز لي بدلا من الاقتراض ان اشتري من هذا الذي انوي ان اقترض منه. خد بالك بقى ايه العملية وصلت لايه، ان يبقى السلعة دي اي حاجة، حصى عود، ما هي هتروح وتيجي يعني ذلك، ويبقى ولذلك يعني ايه ورد عن عباس رضي الله عنه قوله دراهم بدراهم وبينهما حريرة، يعني حتة قماشة ايه دي ب 120 نقد نسيئة ماشي رجعها تاني دي ب 100 نقد ماشي. فاذا المعنى إيه؟ اذا فالابتداء الخطاب التكليفي بعيد عن الخطاب التكليفي للمكلف اللي هو لو صادق مع نفسه بيسأل السؤال كده، أريد أن أقترض وبدلا من الاقتراض سوف أجعلها عمليتي بيع، هل يتصور ان حد يقول لذا يجوز؟ هو بيقولك هو هيقول لك كده بدل الاختلاط هعمل كده. لكن القضيه اللي يمشي عليها كلام الامام الشافعي، القاضي لو عرض عليه الامر ما يدخلش في نوايا الناس. المحتسب ده دي اللي هيظهر فيها الخلاف بينه وبين ايه، وبين مالك واحمد رحمه الله الجميع في مساله ان هم هيقولوا لا، حتى القاضي هيقول له ما عندنا دي حرام في كل الاحوال بغض النظر عن نيتك. ليه؟ عشان احنا في الحاله اللي هي ما كانش نيه التحايل موجوده محرمه عندهم سدا للايه؟ للذريعه. يبقى انا عندي الحاله اللي هو فيه اتفاق وواضح جدا انها تحايل على الربا، وزيها ودي ناس كتير بتعملها، يروح لواحد تالت عشان ما تبقى ايه بقى، هو بيدخل التالت الحريرة دي تبقى واحد تالت زي يعني، ويبقوا متفقين معاه وممكن يقول له لك ايه هامش ربح، بيدخل عنده مثلا تاجر اقمشة، تاجر كده في زماننا طبعا الاجهزة الالكترونية موبايل يكون سعره معروف جدا، يقول له 5 دقايق وهرجعه لك وهتكسب لك فيه عم 50 جنيه. فيدخل الاول الراجل اللي عايز يقترض، اشترى نسيئة من واحد تالت، وبعدين يروح يبيعه نقد للمقترض، خد النقد ومشي، والاتفاق مسبق مع الطرف مع صاحب السلعة انها هترجع له تاني، هيبيعه له بقى المقرض هيبيعه له بربما مع مكسب متفقين عليه مسبقا. فبرضه هنا التحايل طول شوية، تقول سبحان الله من يخدعون يعني. فيبقى العينة المنظمة المتفق عليها لا ينبغي ان يختلف فيها وان حكي الخلاف. الخلاف الصح او اللي هو فعلا يثور فيه الخلاف معروض على القاضي قضية، ان هو اشترى نسيئة ثم باعها نقدا لنفسه يبطل البيوع دي ولا يصححها على الظاهر، ما فيش هنا ان في اتفاق ايه مبطن بالاثنين. وديانة من الاول بقى الراجل اللي اشترى نسيئة ثم بدا له ان يبيع نقد باقل مما اشترى به، نقول له طب اياك انك تبيع للبائع الاول ولا لا؟ يعني من يقول بسد الذرائع بيجعل هذه من صور العين الايه المحرمة، من لا يقول بها يقول مباح، من يراعيها بدرجات ما يقول انها ايه مكروه. اللي هو هنا هيبقى بيبيع لنفس المالك الاول ولكن بلا اتفاق ايه المسبق. التورق بقى في طرف ثالث بس مش زي الصورة الاولانية، الطرف الثالث هنا بيبقى مشتري ثاني. يعني هنا بقى النية موجودة عند واحد بس اللي هو عايز يسيل فلوس، لو عايز فلوس دلوقتي ماشي، فبيروح يشتري سلعة نسيئة، برضو البيعة هنا لا وجه لتحريمها ولا الايه لابطالها، وبعدين يروح يبيعها لثالث نقدا باقل مما اشترى به. احنا اتفقنا ان البائع اللي هو بيشتري نسيئة ويريد ان يبيع نقدا باعلى مما اشترى به بره المسألة خالص، لانه هو ده غرض الربح. احنا كل الكلام في ايه والذي وقريب جدا منها اللي اشترى نسيئة وغرضه ان يبيع باكثر مما اشترى به ثم لسبب او لاخر طلبات سوق او غيرها راح بايع بايه باقل، فده لا وجه لتحريم الامر عليه، بس قد يوجد وجه ان يتقال له امتنع من ان تبيع للمالك الايه الاول. الكلام بقى على اللي كان في تحايل صريح بينه وبين المقرض، في الواقع مقرض ومقترض، والسلعة راحت وايه وجت، او في تحايل بينهم وبين واحد ثالث هيبيع السلعة للأولاني ثم يشتريها من الثاني، يبقى بيبيع للأولاني والأولاني يبيع للثاني والثاني يرجع يبيع للثاني يبيع اللي هو لهذا الرجل الأول. طيب التورق بقى بيجي اللي عايز النقود، وهنا التورق من الورق أي الفضة، يعني اللي يتسيل باللغة المعاصر. حيروح اللي تاجر بيبيع نسيئة، يشتري منه نسيئة بسعر السلعة دي، نسيئة هي في السوق بكام، خلاص دي سلعة، ياخد سلعة حقيقية لها قيمة فعلا، قيمتها نسيئة 120. بطبيعة الحال هي أكيد قيمتها نقدر أقل من كده، افترض إنها 100 يعني، بالذات لو هو حيبيع لتاجر ده، ويقوم واخدها ورايح لتاجر ثاني أو لشخص آخر ويقول له إيه اشتري دي نقدا فيبيعها بمية، وهو ناوي يعمل كده. فهل هذا محرم عليه أولا أم لا؟ الأمر الآخر، الطرفين التانيين لو علم، طبعا أكيد إذا لم يعلم فلا مجال يعني يقال أنهما ارتكب شيء محرم. إذا علم هل لهما أن يعاونا لو احنا قلنا أنه هو حرام عليه؟ دي مسألة التورق، والبعض بيجعلها إحدى صور العين. ولذلك لما نقول برضو أن المذاهب لم تتفق على تحريم كل صور العين، فحنلاقي منها صورة التورق. الحنابلة بيسموا الصورة دي باسم خاص وهو التورق، وهنا عدد اللي بيحرموا العينة بعضهم يبيح التورق وبعضهم يحرم. يبقى التورق درجة تحريمها أو درجة عدد من يقول بتحريمها أقل من يقول بالعينة. والذي نميل إليه أن حتى التورق محرم. ليه؟ هو وإن لم يكن ربا، وإن لم يكن التحايل فيه ظاهر، ولكن يتحقق فيه مفاسد الربا بالنسبة للمتورق. واللي يشوف مفاسد هذا الأمر في زماننا بالذات بقى، لما لو هو حاجة فردية صغيرة كده، تلاقي الشخص بعد فترة قد لا يجد إلا الربا العين الصريحة أو الربا الصريح، بالذات ما في التورق بيخسر كتير قوي. يعني لما بيعمل العينة بيبقى الراجل مش عايز غير ربح فلوسه، لأن السلعة قاعدة، بينما هو عشان ياخدها وينقلها ويروح لبيعها لواحد تاني وهو شاريها من دوت بسعر المستهلك مضافا إليه الزيادة اللي بتزاد في الأسعار نتيجة البيع نسيئة، غالبا مش هيلاقي مستهلك، فهيلاقي تاجر، التاجر عايز يشتري منه بسعر الجملة نقدا، يبقى الفرق كبير جدا. فدي ذريعة كبيرة جدا، التورق ذريعة جدا للعينة، وكلاهما ذريعة للربا، بل العينة هي ربا. فده ذلك برضو عند من يقول بسد الذرائع، سنجد ان التورق مثال واضح جدا لاعتباره ذريعة للعينة، واعتبارهما معا ذريعة للربا، او هو الربا بقى، العينة هي الربا في واقع الامر، هي الربا بعين. لكن في خلاف، وتلاقوا يعني مثلا للأسف برضو، او اقول للأسف رغم ان المسألة خلافية، بس احنا بنشوف مفاسدها. الاخوة تسأل، يعني معظم مشايخنا على ان التورق محرم، ما بيعجبوش الكلام، طبعا كلام هيئة كبار العلماء معظمهم على ان التورق مباح، فبيروح يتورق شوية يعني باللغة الدرجة يكعبل، التورق بتكعبله، لانه لو هو عايز عشان حاجة استهلاكية، فهو انت دخلك ما كانش مكفي انك تجيبها بعد ما حملت نفسك بالقول. طب لو حاجة انتاجية، انت بادئ مشروع، المشاريع بتبقى في بدايتها متعثرة، وانت محمل بهامش، شوف انت يعني هو كده اشترى من تاجر حط هامش ربحه وحط فوقيه هامش التقسيط وراح باع لتاجر حذف كل ده، فانت مشروعك المبتدئ ده هيغطي كل هذا الفرق؟ يعني انت السلعة لو التاجر بتقف عليه ب90 عشان يبيعها ب100، فانت عشان تاخدها منه بالتقسيط عطارك ب120 ولا ب130، رحت انت بعتها ب90. يعني اذا وده الارقام دي مش مبالغ فيها، ده هو ده كده فعلا. اذا انت في الاخر بتبقى دفعت تقريبا مثلا 150 عشان تاخد 100 في ايدك. طب ال100 دول عايزهم يكسبوا كام بقى؟ لو كسبوا 50 يبقى انت كده ما خدتش حتى حاجة تاكل يعني تعيش بيها. عايز تكسب 100%؟ ايه اللي بيكسب 100%؟ طيب مفيش حاجة بتكسب 100% تقريبا غير الأنشطة غير المشروع، يعني 100% يعني او الأنشطة اللي هي رأس المال فيها ما هوش هو العامل الكبير، الجهد هو العامل الكبير، فكان يقدر يتصرف بأي وسيلة. الحاصل ان ده الفرق بين الربا والعينة والتورق. والعينة اللي هي تحايل على الربا نقدر نقول او نجزم بحرمتها من باب النهي عن الحيل، نقدر نجزم بحرمتها للحديث وان كان مختلف في صحته، ولكن صححه جمع من اهل العلم منهم مثلا ابن تيمية ومنهم من المعاصرين العلامة الالباني. اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. الاشياء العجيبة ان بعض العلماء او بعض اللي بيدافعوا عن مذهب الامام الشافعي على ما يحملونه عليه يقولوا طب هو الحديث ضعيف، طب وعلى فرض صحته يقولوا فين دليل التحريم فيه؟ يعني هذا الوعيد يقولوا ما هو اصلا عمل جمعه اغذب اذناب البقر وده مباح. طب ده من باب اولى بقى، لازم الحاجات دي يكون فيها على الاقل واحد ايه محرم، فما فيش غير الايه العينة على حد قولهم، بينما الصحيح ان كلهم محرمين، لان الاخذ باذناب البقر واتباع الزرع مش مذكور هكذا مطلقا. ده في ايه وتركتم الجهاد، يعني في ان ده عطلهم عن الجهاد الواجب، وما ينفعش يبقى سلط الله عليكم ذلا وانت في الاخر تقول ان دي كلها مباحات او مكروهات على الاكثر. يعني دي اسلوب في التعامل مع النصوص عجيب شوي، يعني ان يكون هذا الوعيد الشديد يجي حد يفرغه تماما من معناه. فاذا اللي يقول الحديث ضعيف خلاص فعلا لم يصح عنده، اما اللي يقول صحيح ويقول ولكن لا دلالة فيه على التحريم ده يبقى كلام بعيد جدا جدا جدا. طبعا الحديث المشهور او الاثر المشهور عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ابلغ زيد بن ارقم انه ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه تبايع بالعينة مع امرأة. القصة امرأة حكت لها انها اشترت جارية منه ب800 درهم اجلة ثم بعتها له ب600، فقالت ابلغيه انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الكلام برضو الاثر مختلف في صحته. اللي يقول ان الاثر ضعيف خلاص هو عنده انه ضعيف، لكن برضو عندنا جمع كبير من اهل العلم صححه. لكن اللي يقول صحيح ويقول ولا دلالة فيه، اصل ابطل الجهاد لا تدل على التحريم بعيد. احنا على الاقل اذا صححناه سنجزم 1000% ان عائشة رضي الله عنها ترى هذا الامر ايه محرما. ده ابطال العمل ده العلماء يعني حتى النصوص اللي فيها ابطال عمل بالمن والاذى العلماء بيستشكلوها، يعني بيطرحوا مسألة ازاي العمل وقع صحيحا في وقته وبعدين بعد كده ايه تلحقوا حاجة تبطل. والصحيح انه خلاص ان شاء الله تعالى هيقضي ما يشاء، فجعل بعض الامور من شدة حرمتها انها اذا لحقت العمل ايه ابطلته. فمسألة انها تقول ابطال العمل وتقول ليس فيه دليل على التحريم على ان مذهبها التحريم، طب ده طبعا بعيد. يعني جدا. وبالتالي هذا الحديث المرفوع ونحن نرى صحته، وهذا الأثر الموقوف على عائشة رضي الله عنها ونحن نرى صحته، المعتضد بحرمة الحيل والعينة حيلة بلا أدنى ريب، لكن الكلام في اللي هو ممكن يقبل الكلام كما ذكرنا ان القاضي يجيله البعتين ما يجيلوش ان هما متفقين مع بعض، هنا الخلاف في اللي بيقول بسد الذرائع يقول لا ما احنا هيعلم الناس الاول انه يحرم ان انت لو اشتريت نسيئة ثم بدا لك ان تبيع نقدا باقل من السعر الذي اشتريت به نسيئة فلا تبيعها، يحرم عليك ان تبيعها للبائع الاول. طب ليه؟ نقول له سدا للذريعة. دي بقى اللي هنقول فيها ايه؟ سدا للذريعة. ليه؟ لانه فعلا البيعة الاولانية مباحة لا اشكال فيها، والطبيعي يعني المثال ده فعلا وضح مع يعني ايه سد الذريعة، ان البيعة التانية لا اشكال فيها لذاتها، واحد معاه سلعة يمتلكها عرضها بسعر المثل في شروط البيع دي كده نقدا بكذا، والتاني مشتري محتاج السلعة وما كانش فيه تحايل ولا ترتيب ولا لكن عند من يقول بسد الذريعة يقول طب انت لو المرة دي عملتها توشك ان يفعلها من يتحايل ولا نملك ان ننكر عليه، طب ولا نملك ان ننكر عليه يضطرب السوق توجد فيه المنكرات، ما هو الـ الـ الـ الـ الـ الـ مثلا نفس الكلام في ان الشيء المحرم، الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دهن الميتة يستصبح بها ويدهن بها السفن، قال ان الله اذا حرم شيئا حرم ايه ثمنه، اهو ده مثال على سد الذريعة بس برضو منصوص عليه، بس العلة فيه هو ايه سد الذريعة، ان حاجة يحرم اكلها او شربها، طب ينفع استعمل بها حاجة تانية؟ النسلم سئل عن يدهن دهن الميت تتحول لزيت، احنا الدهنات بتبقى زيوت نباتية بقى حيوانية صناعية، فهم كانوا بيسألوا على دهن الميت يحاولوا يستعملوا ايه نوع من دهان السفن، يستعملوا وقود اي حاجة، ما قالش حرام، قال بس ايه خذوا بالكم ما تبعوهوش. طب ليه طالما له استعمال مباح؟ الشيء ده الأصل فيه أنه طعام أو شراب، وإذا سمح بوجوده في أسواق المسلمين فهذا ينافي الأمر المعصر عن المنكر وينافي، فإذا لم يسمح الشر بأن هذه السلعة رغم أن لها فائدة مباحة تبقى سلعة في أسواق المسلمين، لكن اللي موجود عنده ينتفع به لا يحتاجها يهديها لغيره اذا كان يعرف ان هو ايه ممكن ينتفع به، ففيها نفع نعم لكن لا يجوز ايه بيعها، هي من هذا البيع. فده الكلام على بيع العينة وصوره واشتباهه، او ان بعض صوره تشتبه بالصورة الاصلية المحرمة اللي هي فيها تحايل صريح على الربا. التورق مختلف، ولكن عند من يقول بسد الذرائع سيرى أنه ذريعة للعينة، وتفضي إلى اللي راح للتورق يوشك أن يصل العينة باحتمال راجح، بل يوشك أن يصل الإيه الربا الصريح، وده احنا بنشوفه قدام عينينا. وبالتالي تطبيق لو قلنا التورق هنقول انه منهي عنه لانه ذريعة للايه للعينة، ولانه الضرر الموجود في الربا وقع قدر كبير منه في بيع في التورق، بان حد يعني ارهق نفسه بهذا المال المضاعف مع عدم قدرته عليه. زي ما اقول لحضراتكم كثير من اهل العلم من المعاصرين بيروا ان التورق جائز، واحنا بنرى واقع امام عينينا، بعض كثير من الاخوة بيصر، فانه يقول يعني علماء بيقولوا بجواز التورق وعمليا يحصل مشاكل كتيرة جدا، بالذات اللي بيسموه التورق المنظم الذي تجريه البنوك، هو في الواقع عينه يسمونها ايه؟ تورق. ويعني ده الذي تجريه البنوك الإسلامية. طبعا البنوك الربوية ليست في حاجة إلى هذا، بيديك قرض وخلاص، لكن البنوك الإسلامية بيتذرعوا بأن العلماء قالوا بجواز التورق. هو طبعا مش هيروح يقول لك روح محل موبايلات اشتري موبايل وهتهولي وانا ارجع ابيعه، فلازم يبقى هو الايه، هو بين اتنين، او بيجيب واحد تالت لا هتشوفه ولا هتتعاقد معاه ولا هتبيع له ولا هتشتري له الايه، البنك هو وكيله. وكالة مشكوك فيها جدا، بل احيانا الناس بتصرح شغالة في كثير من البنوك انها لا حقيقة لها. يعني انت هو بيقول لك انت عايز تتورق، اذا الكلام هنا تورق بالنسبه للتورق هو عنوان التعامل. عنوان التعامل يعني هتروح تشتري سلعه نسيئه وتيجي تبيعها للبنك ايه، نقدا. يقول لك وانت قاعد مكانك انا اشتريت لك كميه قد كده من معدن معين، مثلا الالومنيوم النحاس اللي لها بورصات عالميه، يقول له احنا ايه اي حاجه اشترينا لك خلاص، طيب بيع لنا، بعت لي خلاص. طيب هم بقى هيتصل بالراجل الكميه اللي لسه شارينها من شويه هنبيعها لك. وكل الكلام ده بيتم في اقل من 5 دقائق. هم يزعمون ان الكميه، بعض البنوك الاسلاميه لو ناقشتها تفصيليا، لا الكميه خرجت من مخازن المورد راحت لمخزن احنا مأجرينه عنده في ال5 دقائق دول، وتحط عليها اليافطة ان دي بتاعة العميل الفلاني، وبعد دقيقة اتشالت اليافطة وتحط انها بتاعة البنك، وبعد دقيقة خدوها ايه، رجعوها تاني للايه، لمخازنهم، لانه العملية تمت بهذا الترتيب. ان الراجل عميل البنك اشترى من مالك السلعة من المورد، والبنك هو وسيط، وان الكمية اتنقلت لمخزن البنك بس محجوزة باسم فلان، وان البنك بعد كده اشترى من العميل كل ده وهو بيشرب فنجان القهوة بتاعه عشان بس ايه وقت الدقيقة او الدقيقتين. انا شخصيا اتشكك في هذا شك كبير جدا. لو حد وثق في هذا وقال انه خلاص هي كلها، لكن هذه وبعدين في النهاية هي دي لما تبقى يعني غايتها وافضل احوالها ان تكون ايه، تورق. هي تورق، هو العنوان تورق، مفيش يعني هي ليست تحايل على التورق، لا هي تورق، ولكن هذه الاجراءات تجعلك تشك انها هنا. يبقى هي التورق المنظم في الواقع الذي يبدو الذي تجري البنوك الإسلامية الذي يبدو أنه هنا. طيب مش ده موضوعنا، ولكن قلنا ان احنا يعني المثال ده نفهمه لأهميته، ولأنه فعلا يوضح لنا الايه الموضوع اللي احنا بنتكلم. نكمل بقى عشان ما يبقاش موضوع سد الذرائع خد مننا اكثر من عدة مرات. يقول وذهب الى عدم الاخذ بمبدأ سد الذرائع طائفة من العلماء، منهم الحنفية. الحنفية في المسائل اللي المالكية والحنابلة بيقولوا تحرم سدا للذريعة، غالبا هم بيقولوا ايه، تكره. هم موقفهم في المسألة متوسط، ولكن كما ذكرنا ساعات بيتخطى الامر الى مسائل تكون منصوص عليها او تكون داخلة في الحيل زي موضوع العينة. كنا ذهب إلى العالم الأخذ مبدأ سد الذرائع طائفة من العلماء منهم الحنفية والشافعية والظاهرية. فبيع العنب عندهم عقد بيع صحيح فلا يحرم وإن كان البائع يعلم أن مشتريه سوف يتخذه خمر. هنا بنفرق بقى بين الحرمة والبطلان، لأنه فعلا بيع العنب إذا وقع على أنه عنب يبقى بيع صحيح، محرم لإيه؟ لغيره، لو غلب على الظن أن المشتري سوف يتخذه إيه؟ خمرا، وبالتالي البيع يحرم ولكن يصح. هو يحرم من أجل الإعانة على المنكر، لكن التاني خد مني سلعة، لو تاب هو دلوقتي يعمل إيه؟ يأكلها. سلعة لها إيه؟ لها قيمة، ينفع أنا خدت منه نقود قصاد إيه؟ سلعة متقومة، سلعة لها قيمة. وبالتالي هنا هنقول يحرم ولكن البيع صحيح، ويترتب على هذا ان البائع لما يتوب ما نقولوش تخلص من المال اللي معك، والمشتري لو تاب قبل ما يتخذها خمراء طبعا واضح ان معاه سلعة ايه طيبة نافعة، يبقى البائع لما يتوب، لانه ممكن يتوب بقى كان بيبيع بيورد العنب لمصانع الخمور ما شاء الله، لا هنا هنقول له المال ايه مباح لانه حصل عليه نظير في عقد صحيح وان كان محرم. يبقى هنا المنهي العقود المنهي عنها سدا للذريعة لا تبطل، تحرم ولكن لا ايه لا تبطل. يقول وبيع العين، اما بيع العين الصحيح ان حكمه انه باطل لانه حيلة على الايه الربا، فبنجري عليه احكام العقود الربوية. ولانه منهي عنه في الحديث، حتى لو قلت ان هذا النهي لغيري، لكن ما يعني هذا اعلى من اللي انت بتجتهد وتقول عنه هو سدا للذريعة، وفي الواقع بيع العين ليس سدا للذريعة، بيع العين حيلة على الربا، فهو في النهاية ياخذ حكم الربا. قال وبيع العين الذي ذكرنا صورته حلال عندهم لأنه عقد مستوفي لأركاني وشروطي، فلا يحرم لمجرد خشية إفضاء إباحته إلى الوقوع في الربا. اللي يتقال عليه إنه هو صحيح لو إنه اشترى نسيئة ثم بدا له أن يبيعها نقدا بأقل مما اشترى به، فجاءه المالك الأول فباعه له، البعتين صحيحتين مع ان التانية منهم محرمة عند من يقول بسد الايه الذرائع، فهيقول حرام، لكن اذا تمت البيعة خلاص يبقى بيعة صحيحة يترتب عليها اثرها لانها ليست ربا فعلا، هي في الاصل كانت بيع لا اشكال فيه الا خشية افضائه الى اتخاذه الناس عادة فيصير ربا. يقول ومن هنا جاز الأخذ بالحيل في بعض الأعمال في مذهب الحنفية ومذهب الشافعية، ومنعت عند مالك وأحمد. طبعا كلام العلامة القيم رحمه الله في إعلام الموقعين لا يمكن أن ينسب إلى أحد من السلف والأئمة المعتبرين قولهم بحيل كحيل أصحاب السبت، وإنما الحيل التي قال بها أهل العلم هي أن تصل إلى مقصودك بعقد يخالف الحرام شكلا وموضوعا، ولكن في نهاية حقق لك اللي انت عايزه. يبقى في فرق بين، عشان كده بيسميها حيلة، احتل وافعل كذا، ماشي، يقول له عندك وسيلة شرعية تحقق لك مقصودك الذي كنت تريده من الشيء الايه المحرم. وطبعا دايما كما ذكرنا بيحصل خلاف بين المتأخرين المعظمين للدليل لما بيقابل قول لا يرضى أبدا الإمام من الأئمة، فبيقول يعني ويتعين أن يحمل كلام الإمام الفلاني على كذا، المتعصبون لا يرضيهم هذا. أنت إيش فهمك؟ معكسك من الإمام أو يعني متعلم بقى معكش؟ خلاص ما تقولش، هنقول كله نأخذ من قولي ونترك، بس هو حبنا للأئمة اللي بيجعلنا وثقتنا في تعظيمهم للدليل وباقي مواقفهم وطرق تعاملهم مع الدليل و تقول يا إما لازم هنفترض يا إما الدليل ما بصلوش لقينا كلامه في إنه الدليل وصل. ساعات أنت طبعا أكيد اللي بيقول كده مش شرط يكون يعني متبحر في كل فيقول ولعل الدليل لم يبلغه ويطلع فيه نقل عن الإمام إنه تعرض لهذا الدليل يعني بلغه وهو شاف إنه فيهوش دلالة. خلاص كل نقطة برضو ما هو كل نقطة تطبق على الجميع يعني ليست كارثة إن أنت حاولت تقول إيه اللي يخلي الإمام الفلاني يقول الحاجة الفلانية حلال مثلا مع وجود الدليل الصريح. لا وارد إنك تكون مش فاهم فعلا وارد بس أنت لو أنت السلف بعض الصحابة والتابعين أو كثير منهم أو جمهورهم أو إجماعهم أو كذا أو كذا على الفهم اللي أنت فهمه فأنت برضو مش بتقول فهمك يعني. طبعا من أشهر النماذج كده حديث النمص. أظن ما فيش عاقل في الدنيا يشك ان ابن مسعود رضي الله عنه يرى حرمة النمص وانه على الاقل ابن مسعود يعني عشان لو قالوا الحديث المرفوع وانه عنده ده حرمة مش معلقة لا بخداع ولا كده. طيب ما هو ده يعني واحد من كبار الصحابة وعلمائهم. فانت لو جيت قلت تستشكل ان حد من الائمة يترك هذا الفهم مع ان ما عندوش حد من الصحابة تاني قال خلافه ومع ان ده ظاهر النص فبتستشكل فتقول لعله قصد كذا او لعل النص خلاص انت بتحسن الظن بالأئمة في الاخر تقول كله انه اخذ من قوله يترك لو انت مش لاقي وارد التخمين اللي انت بتقوله ماذا يمكن ان يكون حدث للامام الفلاني في تعامله مع النص الفلاني وارد ما يبقاش صحيح. كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للعلامة ابن رشد من اروع كتب الفقه وهو كله تخمين يعني هو بيقول الاقوال في المسألة ويجيب الأدلة ثم طبعا مش كله يعني وارد يكون عنده نقول في كل إمام كيف بنى مذهبه لكن هو في كل المسائل هو بيقول ما يغلب على ظنه إن الإمام الفلاني هنا في المسألة ديت قال إن مثلا آية الوضوء جاءت في مقام التعليم فتفيد الحصر فنحمل كل ما عداها على الاستحباب مثلا. فهو هنا بيحاول هو معرفته بالأئمة وبأصولهم وبتعظيمهم للدليل وبطرقهم في الاجتهاد بيحاول يقول هو تعامل مع النص ده ازاي تعامل مع المسألة دي من أنه منظور ما أعرف. المهم يعني ان مسألة العينة تحايل على الربا ومسألة ان يوجد امام من الائمة قال للناس اعملوا حيلة اللي هي زي حيلة اصحاب السبت مستحيلة. عندنا في بعض كتب الفروع بينسبوا للائمة حيلة هي من جنس حيلة اصحاب السبت بل العينة اللي هي العود راح وجه واستقرت دراهم بدراهم مع أجل وزيادة دي زي حيلة أصحاب السبت بل أوضح منها. فما ينبغي أن ينسب إلى الأئمة أنهم قالوا بها. يمكن التورق في كلام ومع هذا بنؤكد سد الذرائع يقتضي من عهد كده ككلام فقهي مجرد. الواقع المعاصر بيقول كل من مشى في سكة الطرق أو كثير جدا ممن صار هذا الطريق فعلا وقع في مشاكل كبيرة جدا. لا أكتر. طيب ما لا خلاف فيه من سد الذرائع ما كان إفضاؤه إلى المفسدة قطعيا كحفر بئر في الطريق العام للمسلمين ما حدش اختلف فيها ولكن اختلفوا في تسميتها سد الذرائع عاملة. كله بيقول انها حرام ولكن بيقولوا ان بيقولوا انها حرام ان دي مش ذريعة ده سبب مفضي تماما الى المفسدة فبيحرموها من اجلها. لو ادخلتها سد الذرائع فهتقول دي من ايه من الذرائع المتفق على حرمتها. ما يتفق على حرمتي من سد الذرائع الامور المنصوصة على حرمتها ونيجي في الشرح نقول هي محرمة لأنها ذريعة، فما حدش يعاملها معاملة إيه؟ المسائل التي دليلها الوحيد هو سد الذرائع، بل دي في بهذا الاعتبار تصنف إنها مسألة دليلها من الكتاب أو من السنة بحسب حالها. فقال ما كان في ذاته محرما يعني بدليل ويفضي إلى محرم، فمن حيث التعليل أنت بتقول هو محرم لغيره، ومن حيث الدليل أنت بتقول محرم بدليل خاص بدليل يخصه، فهذا لا ينبغي أن يكون فيه خلاف. كالزنا المفضي إلى اختلاط الأنساب، يبقى عندي حاجات ذريعة للزنا هي محرمة، والزنا نفسه العلماء دائما بيذكروا أن مفسدته الكبرى هو إيه؟ اختلاط الأنساب. والقذف المفضي إلى إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، أيضا يقول عدم التوسع في سد الذرائع، يقول الذين قالوا بسد الذرائع لم يجيزوا التوسع في سدها، لأن ذلك يؤدي إلى حرج عظيم على الناس، لأنه ما من شيء إلا ويحتمل يبقى فيه مفسد. وزي ما الناس ساعات بقى تعكسها، يعني تعكس عليك المسألة، تيجي تقول له التدخين حرام يقول لك ده المية يا عم، لو شربت مية كتير، ده المية اللي احنا بنشربها فيها كلور، ده اللي مش عارف السكر. ايوة انت بس هو هنا بيخلط بين حاجة ضرر في ذاتها وبين حاجة ضرر لو كترت منها، وهكذا. فلا يكاد يخلو شيء من ان يكون ذريعة الى بهيئة ما وفي ظروف ما الى شيء محرم. وبالتالي لو توسعنا في سد الذرائع تسد مصالح الناس، فلا ينبغي أن يقال بمنع شيء سدا للذريعة إلا إذا كان يعني إفضاؤه إلى المفسدة أغلبيا. وزي ما عندنا في الشرع سد الذرائع، عندنا فتح الذرائع، أو اللي بعض العلماء بيعبر عنها بقوله ما حرم سدا للذريعة وبيح للمصلحة الراجحة. يبقى عندنا العكس، يبقى المسألة منصوص عليها انها محرمة، ويبقى احنا عارفين انها محرمة سدا للذريعة، ولكن عندما تشتد الحاجة اليها، ده قبل الضرورة، تكثر الحاجة اليها، تعم البلوى بعموم الحاجة اليها، يقوم ايه؟ نفتح الذريعة. برضو حاجات منصوص عليها فيها فتح الذرائع، وحاجات بنلحقها بها ايه؟ اجتهاد. حاجات منصوص عليها زي اباحة النظر للمرأة الاجنبية للتطبب والشهادة ونحو هذا، فدوت هو منهي عن النظر لانه ايه؟ ذريعة للزنا، ذريعة للفاحش. طب لابد من الشهادة يبقى يجوز، لابد من التطبب ولا يوجد طبيب رجل ثقة يجوز، ونحتاط دايما زي ما قلنا الحاجة اللي احنا عارفين ان فيها ذريعة لمفسدة، ثم ولدت حاجة ففتحنا الايه؟ الذريعة. لا تفتح باطلاقها، زي ما هناك قلنا ما نسدش الذريعة على المباشر. يبقى اذا امرأة تحتاج انها تكشف عند طبيب، خلاص مش هنقول لما تكون هتموت، ما نقولش انها لا يجوز الا للضرورة، يجوز للحاجة. ما فيش طبيبة في هذا التخصص، ما فيش طبيبة ماهرة يعني، او ايا ما يكن، لكن ده اباح ان هو ينظر الى الموطن. حتى هم في الميثاق الشرف الطبي بينص على ان الطبيب لا يجوز له ان يكشف الا ما يحتاج الكشف اليه. طب ما فيش حاجة تقول ان يخلو بها، ما احتاجناش لكده، يعني هو احتاج ان يكشف عليها، طب اللي الخلوة؟ وتجد برضو نفس المسألة، حد يقول طب ما هي يعني طول عمرنا بنشوف المرضى، المريضة بتروح للطبيب وهو الطبيب يعني مشغول بايه وهي مشغولة بايه وهي انسانة محترمة، هذه نفاجأ بحوادث. ايه اللي مكن الحوادث دي انها توجد؟ انه غير مستهجن في المجتمع ان يحصل الخلوة. طب لو انه من الاول بنقول والله احتاجت المرأة انها تعالج عند طبيب، خلاص نفتح الذريعة في هذه المسألة، مسألة أن ينظر إلى الموطن اللي محتاج ينظر إليه ونحو ذلك، لكن يبقى عدم الخلوة. يبقى التسعين في المية اللي نجوا كانوا هيبقوا برضو ناجين بفضل الله، والعشرة في المية اللي وقعوا ما كانوش هيوقعوا. يعني لأن العدد اللي احنا بنشوفه من اللي بيقعوا في الفتنة من الخلوة بين الطبيب والمريض، والخلوة بين المدرس والتلميذة وهكذا، عدد كبير وفواحش. طب لا، طب ما هو في العدد الأكبر لم يقع، الحمد لله. لكن لو الحكم مطبق من الأول كان إيه؟ نجا الجميع. ولما الحكم يطبق من الأول مش هيتقال بقى أصل إحنا شاكين في فلان وأنتوا شاكين فيا ولا إيه والتاني، لأن ده حكم الشرع. ما فيش يعني رفع الحرج عن الجميع. هنقول اه والله ده راجل كويس وده لا، هذا جربنا، هلا بقى الجميع عارف انه ملتزم ومن امامه ملتزم بهذه الاجراءات. يبقى فتح الذرائع عكس سد الذرائع، وده كله بيبين كيف كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ان شرع الله مصلحة كله، فاينما كانت المصلحة فثم شرع الله، ولكن الناس لا يعني تتدبر في هذا ولا تتأمل ولا تشكر ربها عز وجل على هذا الشرع الكامل الشامل الذي هو مصلحة كله وعدل كله بفضل الله تبارك. يبقى فتح الذرائع خلاصة كلامه، يقول ولا يرتكب المحرم، وفتح الذرائع يعني نبيح المحرم الذي كان محرما سدا للذريعة إذا وجدت المصلحة الراجحة، خاصة عند عموم البلوى بها. الأول أن لا يمكن منع الضرر بطريق آخر مأذون فيه شرعا، الثاني أن يكون الضرر المخوف أعظم وأخطر من المحرم المرتكب. يبقى هنا خدنا قاعدة سد الذرائع، وعلى ذكرها نوه بقاعدة فتح الذرائع من باب أن الشيء بالشيء يذكر، وذلك نكون انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من كلام على سد الذرائع. والمرة الجاية بإذن الله تبارك وتعالى يكون كلام على قصة القراء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.